ولقوله بعموم قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. أما بالنسبة للردة بالفعل فمنها يعني الخضوع والسجود أمام يعني الأصنام وأمام الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، فهذا أيضا يعتبر ردة وكفر، لأنه لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله عز وجل. وكل نوع من أنواع العبادة العملية أيضا إذا صرفت لغير الله عز وجل فإن هذا إذا صدر من المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان ذلك ردة. كذلك بالنسبة في أمور الاعتقاد، فإن الإنسان لو اعتقد أن يعني هذا الدين ليس بكامل، أو اعتقد مثلا أن هناك شرائع أخرى يمكن أن تكون أصلح منه، أو اعتقد أن نظاما من أنظمة البشر، أو أن البشر يستطيعون أن ياتوا بأنظمة يعني تختلف عن ما في القرآن وما في السنة من الأحكام وأنها أصلح، كل ذلك يعتبر من الاعتقاد الذي يرتد به صاحبه والعياذ بالله. فأيضا يقع الكفر ويتقع الردة بالاعتقاد، وهو عزم القلب مثلا وجزمه على أمر من الأمور التي تخالف ما يعني كان معلوما من هذا الدين بالضرورة. وكذلك بالنسبة للشك، إذا شك في وجود الله سبحانه وتعالى، أو شك في الإعادة بعد الموت، واعتقد ما يعتقده كفار قريش، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ومع قولهم ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض فيقولون الله، ومع هذا فإنهم لا زالوا مشركين لإنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولإنكارهم للبعث، وغير ذلك من الأمور التي هي معروفة في أبواب الاعتقاد المعلومة من الدين بالضرورة. فمن اعتقد خلافها فإن هذا والعياذ بالله يعتبر ردة يخرج به صاحبه. فالردة تكون بالشك، وتكون بالاعتقاد، وتكون بالفعل، وتكون بالقول. هذه أربعة أقسام أو أربعة أنحاء تكون بها الردة. رابعا العزم على الفطر، نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض، قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. مدار الأعمال في الإسلام على النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلهذا الكافر لو يصوم الدهر كله ليس له أجر وليس له ثواب، والمسلم إذا صام من غير نية الصوم كان يقول للطبيب امتنع عن الأكل وعن الشرب لأنك محتاج إلى هذا. لو صام من غير نية فإن هذا العمل لا يعتبر عبادة، فلا يكون عبادة إلا بالنية، بل ولا بد أن يكون فيها أيضا مخلصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن من شروط صحة العبادة الإخلاص، ومن شروطها أيضا شروط قبولها أن تكون وفق الشرع، وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لأن الصوم أيضا هو من أعظم العبادات، وهو ركن من أركان الدين، فلا يقبل إلا منويا. ولهذا فإنه ورد في الحديث من لم يجمع النية أو من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له. فهذا فيه دليل على أنه لا بد من استحضار النية. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني إذا تعشى عشاء الصائم وتسحر سحور من يصوم فإن هذا دليل على النية، هذا دليل على النية ويكفي في ذلك. وهذا يعني دليل على أنه لا بد من وجود النية في العبادة. فيقول النية لا يجوز أن يقطعها، والنية عزم القلب على فعل الشيء أو تركه. فإذا عزم النية على الصوم انعقد صومه، وإذا عزم النية على الترك وعلى الإفطار فإنها تنقطع النية. طيب ما حكم النية؟ النية شرط في صحة العبادات، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمعنى قوله ما يلزم من عدمه العدم، لو انعدمت النية في الصوم فإن هذا الصوم لا يعتبر صحيحا، وإنما قال وفاقا للأئمة الثلاثة، يعني مثلا الإمام أحمد وافق فيه الإمام مالك والشافعي، وكذلك على الصحيح عند الأحناف أنه لا بد من النية، ولكن عندهم يكفي ولو في أثناء النهار حتى في صوم الفرض. خامسا التردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع. أيضا التردد فيه، يعني هل هو يعني المقصود بالتردد هنا ما يدري هل يجزم النية على الصوم أو لا يجزم النية على الصوم، ففي هذا هو التردد، وهو يعني الشك واستواء الطرفين في هذه الحالة يعتبر هذا يعني لم يجزم بنية. الذي يتردد لا يدري يصوم أو لا يصوم يقول يعني إذا وجدت مثلا أكل أكلت، وإن ما وجدت فأنا صايم، هذا يجوز في النفل، هذا يجوز في النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يقول إذا أصبح يسأل أهله طعاما، فإن كان عندهم شيء أكل، وإن لم يكن عندهم طعام قال إذن إني صائم. لكن هذا يكون في النافلة، هذا التردد في الأصل أو كذا في النافلة، وأما بالنسبة للفرض فإنه لا يصح التردد فيه، لا بد من الجزم في صيامه، وكذلك ما يقوم مقام الفرض من الصيام الواجب من القضاء أو صيام الكفارات، أو كذلك من صيام مثلا النذر إذا نذر على نفسه صوما. سادسا القيء عمدا، قال ابن المنذر أجمع على إبطال صوم من استقاء عمدا، ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث حسنه أيضا الترمذي، وحكم الشيخ الألباني بصحته. القيء عمدا بمعنى إذا استدعى القيء، إذا استدعى القيء، وطبعا إذا هنا الحديث بين أو فرق بين الأمرين، بينما إذا ذرعه القيء أي خرج غصبا عنه، إذا ذرعه القيء خرج غصبا عنه، قد يكون الإنسان عنده اضطراب في المعدة اضطراب في الجهاز الهضمي مثلا، أو أكل شيء معين ما تناسب مع المعدة فاستقى، فهنا إذا خرج منه هذا القيء غصبا عنه، هذا معنى ذرعه القيء، فهذا لا شيء فيه، يتم صومه لا شيء عليه، إلا في حالة ما إذا ضعف وأصبح لا يستطيع المواصلة بالنسبة للصيام، فهذا يجوز له في هذه الحالة يجوز له أن يفطر ويكون من باب المرض فعدة من أيام أخرى. وأما إذا كان استدعاه هو يعني حس بغثيان شديد فاستدعى القيء وأخرج، ففي هذه الحالة يجب عليه قضاء الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استقاء عمدا فليقضي، وعليه قيس كل يعني فطر عمدا. سابعا الاحتقان من الدبر، نص عليه. هذه المسألة بالنسبة للمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن كل ما يدخل إلى جوف أو يدخل إلى المجوف وهو الدماغ، ما يدخل إلى الجوف البطن وما يدخل إلى المجوف وهو الدماغ فإنه يفطر به الإنسان. والذي عليه يعني المحققون من أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن الحقنة الشرجية لا تفطر، الحقنة الشرجية لا تفطر، لأنه يرى أنها ليست بغذاء، ولأن أيضا هذا المكان الذي هو الشرج ليس أصلا منفذا ليس منفذا إلى المعدة، كالمنافذ الأخرى مثل الأنف ومثل الفم مثلا، ومثل لو فتح فتحة مثلا وأوصل منها الطعام فكل هذا تعتبر منافذ، هذه تعتبر منافذ. فإذا يعني أوصل شيئا إلى داخل الجسد عن طريقها فإنه يبطل الصوم. وأما بالنسبة للحقنة الشرجية فالذي يظهر والله أعلم عند المحققين أنها لا تغطر، ولكن توقيها أفضل، توقيها أولى، ولا يستعملها الإنسان في حال الصوم وإنما يستعملها إذا أخطأ، هذا هو الأولى والأخرج من الخلاف. ثامنا بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق، قاله في الكافي. هذه بالنسبة للأشياء التي تعتري الإنسان في مسألة يعني أحيانا، وهو مثل البلغم، مثل البلغم المادة الثقيلة، وهذه المادة الثقيلة التي تسمى بالنخامة أو تسمى بالنقاع، وأحيانا يفرقون بينها فيجعلون النقاعة ما يأتي من الصدر والنخامة ما ينزل من الرأس أو العكس. فعلى كل حال يقول إن هذه المادة الغليظة التي تتحلب طبعا من البدن، هي متحلبة من البدن في الأصل، هل هي تعتبر بمثابة الشيء المنفصل الذي إذا وصل إلى فم الإنسان مثل الطعام لو أدخله الإنسان إلى فمه ثم لفظه، أو هي تعتبر بمثابة الريق الذي يجري في بدن الإنسان؟ فمن اعتبرها مثل الطعام المنفصل لو وضع الإنسان في فمه لقمة ثم لفظها أو جرب طعاما أو خلا أو ما أشبه ذلك، فهذا يعتبر يعني غير مفطر، لأنه في هذه الحالة لفظ هذا الشيء الزائد وأخرجه عن بدنه. فيقول ما هناك مشقة في التحرز منها، يمكن الإنسان في هذه الحالة إذا وصلت إلى فمه يمكنه أن يلفظها من غير مشقة، فيجب عليه أن يلفظها. فإذا وصلت إلى حد تعتبر في درجة المنفصل عن الإنسان ومع هذا لم يفصلها عن جسمه فإنه يعتبر إذا بلعها بعد وصولها إلى فمه من المفطرات. القول الثاني أنها أشبه بالريق وهو متحلب من البدن، فالدورة الدموية الموجودة في بدن الإنسان، وكذلك بالنسبة للغدد وإفرازات هذه الغدد، هذه النخامة تعتبر منها، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. فإنها سواء وصلت الفم أو لم تصل الفم، الصحيح إن شاء الله أنها لا تفطر. تاسعا الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، نص عليه وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحجومة والمحاجمة قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم، كذلك رواه الجزجاني. بالنسبة للحجامة، الحجامة ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا يدل على الأصل أنه الإباحة والجواز، وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ولكن مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يحتجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذا، وفي لفظ أفطر الحاجب والمحجوم. فهل معنى هذا أفطر الحاجم والمحجوم، هل معناه يختلف عن فعله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم؟ العلماء لهم مسلكان في هذه الجمع بين النصوص، فمنهم من سلك مسلك النسل وقال قوله صلى الله عليه وسلم أثر الحاجم والمحجوب هذا يعتبر ناسخ لفعله صلى الله عليه وسلم فيقول لأنه قول هذا قول قال أثر الحاجم والمحجوب. ومن أهل العلم جمع بين النصوص وقال ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم بمعنى يعني أنه يجب عليهم الفطر، وإنما لأن الحجامة قد تؤدي إلى الفطر. كيف؟ بالنسبة للحاجم قد تؤدي إلى الفطر لأنه يمص الدم، هذا الطريقة القديمة الأولى التي كان الناس فيها على مص الدم، هذا يمكن أن يصل الدم إلى حلقه فيفطر به. وأما بالنسبة للمحجوم فإنه خروج الدم منه يضعفه ففي هذه الحالة يحتاج إلى الفطر، فيكون هذا من باب الإخبار أنه قد يحتاج إلى الفطر فيفطر. وقد ورد في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم. فالصواب طبعا الأولى والأفضل للمسلم ألا يحتجم وهو صائم حتى يفطر، فإذا أفطر في الليل احتجم، هذا هو الأولى وهو الأفضل والأخرج من الخلاف. ولكن من حيث يعني الجمع بين النصوص والعمل بها جميعا الذي يظهر والله أعلم أن قوله أرخص بالحجامة للاستثناء من قوله أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه ليس عندنا نص يدل على التحريم أو يدل على مثلا الحكم بإفطار الحاجم والمحجوم في الصوم إلا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فيكون قوله أرخص بالحجامة في حديث رواه الطبراني وسنده صحيح، ففي هذه الحالة يكون هذا استثناء. طبعا الرخصة استثناء فيكون الاستثناء أيضا لمن لم يضعف بالحجامة، وكذلك الحجامة التي هي الآن الحديثة، لأن الحجامة الحديثة ما فيها نص، يمكن أن يستخدم آلات حديثة ولا يكون فيها أي نوع من أنواع نص الدم، فالحاجم هنا يخرج قطعا، ليس هنا الحاجم لا يعتبر مفطرا، وهذا هو الصواب في هذا المسألة والله أعلم. أنها من حيث الدليل والعمل بمجموع النصوص أن الحجامة في الصيام مرخص فيها، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى تركها إلى الليل كما كان يفعل ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. عاشرا إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس، قاله في الكافي لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه، قاله في الكافي. التكرر أولا النظر، ورد فيه النظر المقصود به هنا يعني عموما سواء كان النظر الحلال أو النظر الحرام، لأن النظر الحلال إلى الزوجة جائز في الأصل، ولكن إذا كان يؤدي تكرار النظر إلى يعني مفسدة فيجب عليه أن يكف البصر عنه. وأما بالنسبة لتكرار النظر للأجنبية فهذا حرام سواء كان صائم أو غير صائم، هذا حرام لا يجوز. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي الأولى لك والثانية عليك، أي محسوبة عليك النظرة الثانية لأنها تكرار، فالأولى وهي نظر الفجأة هذا الذي أحيانا لا يتحرز منه الإنسان هذا يتسامح فيه لأن فيه عموم البلوى، ولكن بالنسبة للتكرار لا يتسامح فيه ويحسب الذنب على الإنسان. قال إذا كرر النظر ثم وقع منه الشهوة، وقعت منه الشهوة، فإنه جعل هذا من المفطرات لوجود اللذة التي تحصل حتى في المباشرة وتحصل فيما دون في الجماع دون الفرد، فهذا اعتبره من هذا الباب. بعض أهل العلم لم يرى أنه مفطر بل يرى أن ذلك مثل الاحتلال، يرى أن هذا مثل الاحتلال لأنه غالبا لا يخرج إلا مع قوة الشهوة، قوة الانتفاع التي لا يستطيع الإنسان أن يحرص نفسه عنها، وهي أيضا من النوادر ومن القليل. فإن حصل مثل هذا فإنه يعني عند بعض أهل العلم لا يرون أن ذلك مفطرا وإنما هو طبعا بدم، هو يعتبر دم تكرار النظر في هذه الحالة حتى ولو كان إلى الزوجة، ما دام يعلم أنه يعرض الصوت إما إلى الفساد وإما إلى نقصان الأجر فيجب عليه أن يكف عنه. قال لا بنظرة واحدة، مجرد النظرة واحدة ما يضر، ولا كذلك بالتفكر، لو فكر فأنزل لشدة مثلا قوة تخيله وتصوره ففي هذه الحالة يعتبر صومه صحيح. هل عليها دليل الآن قوله أنه يفكر؟ ما في الدليل العقلي يقول يتلذذ به وأمكن التحرز عنه. الاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، ولا بالاحتلام، ولا بالاحتلام، لأنه قال لا بنظرة، يعني لا بنظرة، لو أنزل بنظرة فإنه لا يفطر، وإذا أنزل أيضا بالتفكر فلا يفطر، وإذا أنزل بالاحتلام لا يفطر. ولا الاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، ولا باختياره فيفسد فلا يفسد الصوم بلا نزاع. نعم، الاحتلام أمر خارج عن إرادة الإنسان، فإذا وقع فيه فإنه يغتسل ويصلي وليس عليه قضاء ذلك اليوم، فإن صومه صحيح. نعم، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة. هذا يشبه البول، هذا المذي إذا خرج من الإنسان فهو يلحق بالبول، وعلي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مداء فاستحييت النبي صلى الله عليه وسلم أن أسأله لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد بن أسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، لأنه اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة البول، اعتبره نجسا وكذلك أوجب منه الوضوء. الحادي عشر، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع، وأما المذي فيتخلل الشهوة له وخروجه فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المنية، وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. رواه الجماعة إلا النسائي. يقول إذا حصل أن الإنسان يعني باشر أو قبل أو لمس فأمنى فهذا لا خلاف فيه، يعني ليس هناك خلاف بين أهل العلم على أن من وقع منه مباشرة وما شابه ذلك ثم أنزل المني أو الشهوة فإن صومه فسد، فإنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء ولا كفارة، ليس فيه كفارة لأن هذا ما يسمى جماع ولا يسمى وطئا. وأما بالنسبة للمذي إذا حصل فذكر في الأول أنه ليس من المفسدات لأنه خرج من غير يعني لمس ولا من غير أيضا مباشرة، أما ذكره هنا في المسألة الثانية فلكونه حصل مع اللمس وحصل مع المباشرة فذكر له حكما ألحقه بالمني، وقال لأنه تتخلله الشهوة. والذي عليه الجمهور من أهل العلم وهو أيضا رواية أخرى في مذهب أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة على أن المذي ولو حصل يعني بسبب المباشرة وبسبب التقبيل واللمس فإن هذا المذي الذي يخرج الصحيح أنه لا ينقض الصوم ولا يفسده، وهذا هو الصواب. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هنا في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه، يعني تقصد عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا الفعل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم أولا لم يعني الحكم مطلق سواء كان الصوم نفلا أو كان فرضا، قالت كان يقبل وهو صائم، وهذا يدل على أن يعني حصول مثل هذا أو القبلة فلها أحكام، لها أحكام. فإذا حصلت هذه من الشاب قد تكون غير ما إذا وقعت أيضا من الإنسان الكبير في السن، وإذا وقعت أيضا من الصغير الشاب لا يخلو الأمر من أن يكون إنسان يستطيع أن يتحكم في عواطفه وفي شهوته أو لا يستطيع. هذا هو يعني مبنى هذا المسألة. فأما بالنسبة يعني ورد أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع الشاب منها وأرخص فيها للشيخ، فحديث كان أملككم لأربه هذا هو يعني الآن يعني هو موضع الشاهد من الحديث الذي فيه الإيمان، يعني الإشارة، يعني لأن هنا يعني اللفظ لا يدل على أن من يعني من مثلا من حصل منه إنزال أو كذا ما يدل على إفساد الصوت، لكن الإشارة والإيمان الذي أمر إليه كان أملككم لأربه، بمعنى أنه لو لم يكن أملكنا لأربه ما قبل صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولا باشر وهو صائم، ولكن يعني هذه لعلها تكون من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، ويلحق به من كان يعني مالكا لأربه، يعني من يستطيع أن يحجز شهوته. أما من لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. فإذا كانت تغلبه شهوته وينزل فإن القبلة له حرام، لا يجوز بحال من الأحوال حيث يفسد الصوم. أما إذا كانت يعني كان هو يأمن من هذا ولكنه يخشى عليه فتكره في حقه، لكن إذا كان يأمن نفسه تماما مثل الشيخ الكبير مثلا أو كان مالكا لعواطفه وأربه فإنه في هذه الحال يجوز له أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو افتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن بصرة لابن صبرة ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال يتقه الصائم، وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. هذه القاعدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة ما يصل إلى الجوف وما يصل إلى المجوف. فهذا الحديث عن المجوف، الحديث عن المجوف وهو الدماغ، فيقول الأذن تعتبر منفذ إلى الدماغ، والعين أيضا تعتبر منفذ إلى الدماغ، والأنف أيضا يعتبر منفذ إلى الجوف وإلى ربما أيضا إلى الدماغ. فيقول هذه المنافذ يعني ينبغي أن لا يدخل منها شيء وهو صائم، فلا يستعمل القطرة مثلا من الأذن، ولا يستعمل الكحل ولا القطرة أيضا في العين. وكذلك بالنسبة للاستعاض وهو جذب النفس إلى أعلى مع إدخال شيء من الماء أو إدخال شيء من الدواء أو ما أشبه ذلك، هذه الأشياء يمنع منها الصائم. هذا هو الأولى. لكن بالنسبة للأذن وبالنسبة للعين الصحيح الذي اختاره يعني اكثر العلماء في وقتنا الحاضر ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين على ان استعمال القطره بالنسبه للعين واستعمال ايضا القطره في الاذن اذا كان الانسان يعني لا يعني لا بد ان يستعملها ما يكفيه استعمال هذا البيت، يكون الدواء مثلا لا بد بالساعه ويشرط عليه ان يستعمله، فهذا لا يعتبر من المفطرات، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. أن من احتاج إلى استعمال القطرة في العين أو استعمال القطرة في الأذن مثلا فإنه ولو وجد طعمه فيما بعد فالصحيح إن شاء الله، لأنه يدخل في يعني دورته مثلا الجسم كلها، ففي هذه الحالة يعني يمزج مع الجسم ولا يؤثر فيه إن شاء الله تعالى. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما كذلك بالنسبة للجائفة الجائفة وهي يعني الطعنة التي تكون في جوف الإنسان التي تدخل إلى جوف الإنسان، هذه تسمى جائفة لا داخل الجوف. فيقول لو دواها ثم تسرب الدواء إلى الداخل فهل هذا يعتبر مبطلا للصوم؟ الصواب أنه لا يبطل الصوم، لأنه ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح. ما لا يتم المباح، قاعدة هذه أصولية، ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح. والمباح هنا هو أن يداوي الجائفة، المباح أن يداويها، يداويها. فإذا تسرب شيء وهذا ليس يعني بيده، ليس بيده، فتسرب عليه شيء من العلاج إلى داخل البطن، فإن الصحيح إن شاء الله تعالى عند المحققين من أهل العلم أن ذلك لا يؤثر. واحتج هنا بحديث لقيط بن صبرة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق، يعني لما علمه الوضوء وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني أن الاستنشاق كما تعرفون يعني إدخال الماء وجذبه بالنفس إلى أعلى الأرض، والسبب في وجهه ومن يده ومن رأسه، فجذب الماء يعني هو السنة، لكنه يقول لا تبالغ فيه إذا كنت صائما، لأنك إذا بالغت في المضمضة أو في الاستنشاق فإن ذلك مدعاة للوصول إلى الماء إلى الحلق، فتكون بهذا قد أديت يعني إلى لصومك بالفطر، أو شككت في فطري فتكون في هذه الحالة يعني في احتمال وجود الفطر. أما حديث أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقي الصائم، فقال المشايخ فيه المحققون فيه إن هذا حديث منكر، هذا حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس لا بأس إن ذاق الخل، لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها، قاله في الشرح. يقسم العلماء مسألة العلك أولا إلى قسمين، قسم يعتبر من المتفتت الذي يجري مع الريق، نوع يجري مع الريق فهذا لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز للصائم أن يستعمله قولا واحدا. وقسم آخر يعتبر يعني لا يجري مع الريق، وإنما يكون كلما مضغ كلما ازداد تماسكا، كلما ازداد تماسك. فهذا النوع وقع فيه خلاف بين علماء السلف، فمنهم من أباحه أجازه للصائم، ومنهم من منعه، وهذا الذي تميل إليه النفس، الذي تميل إليه النفس أن العلم بأنواعه سواء كان من الحلوى أو من اللبان أو غيره أنه يتقيه الصائم، يتركه الصائم، ثم إنه يعتبر يعني بمثابة أو في صورة الذي يأكل، في صورة الذي يأكل. فأي إنسان من العوام فضلا عن يعني غيرهم لو نظر إلى إنسان ويمضغ العلم فإنه يتبادر إلى ذهنه أنه مفطر وليس بصائم، هذا هو الصواب، ولهذا يترك. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي. طيب لو بلع ريقه يقول بعد أن وصل إلى الشفتين أو خارج الشفتين، يعني هذه المسألة يبنونها على مسألة الانفصال والاتصال، فما يعتبر متصل بالبدن، ما يعتبر متصل بالبدن هذا اعتبروه يعني داخل الفم، هذا مهما يعني حتى ولو جمع الريق وبلع فإنه يجوز مع الكراهة، ولكن لو يعني أخرجه إلى خارج، إلى خارج ما بين الشفتين، هذا قصده، لو خرج إلى ما بين الشفتين يكون له حكم الأكل المنفصل، لو كما لو أدخل أكلا إلى فمه منفصل هذا مثله. ولهذا قال لأنه لو بلع ريق غيره، كان يبلع ريق زوجته مثلا، فإنه يعتبر أمر خارج عنه. ولكن الذي يظهر والله أعلم بهذا لو أن الريق أصبحت مادة منفصلة، أما لو كان مما يجوز بين الرجل ومرأته من التقبيل وغيره فإنه على الصحيح لا يفطر. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي وقيس المكره على من ذرعه القيء. قال معناه في الكافي: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها نص عليه الإمام أحمد. وبه قال علي وابن عمر رضي الله تعالى عنه لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. قال: فنص على الأكل والشرب الذي هو أكثر ما تعم به البلوى الأكل والشرب. والإنسان يعني مما يعني لأنه يعتاد الأكل والشرب في أكثر اليوم يأكل ويشرب، فلهذا لأنه معتاد على الأكل والشرب فالشارع تسامح فيه إذا أكل وهو صائم أو شرب وهو صائم. ولهذا يفرقون بين هذه المسألة ومسألة الوقوع في الجماع، لأن الجماع غالبا لا يمكن أن يكون الإنسان ناسي، لأن المسألة ما تحصل يعني متكررة وطول اليوم، وإنما هي إن حصلت اليوم مرة مثلا أو مرتين. لكن بالنسبة لمثل هذا الأكل والشرب مما يبتلى به الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب، قال: فليتم صومه إذا أكل يعني ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. يكون هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فمن أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه فإن صومه صحيح ولا شيء عليه، بل وإن ذلك مما تكرم الله عز وجل به عليه. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه وليس عليه قضاء، بل صومه صحيح ولو أكل حتى شبع ولو شرب حتى روي، ها؟ ثم تذكر أنه صائم فصيامه صحيح لكن لو تذكر وهو يأكل يجب عليه أن ينزع، ولو تذكر وهو يشرب يجب عليه أن يترك الشرب، وإلا فإنه لو استمر يعتبر مفطر. وأما بالنسبة للمكره فكذلك الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإنه من أكره يعني على الإفطار فأفطر فإنه في هذا يعتبر صومه صحيحا، والإثم على من أفطره، الإثم على من أكرهه على الإفطار. وكذلك بالآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان إذا كان خارج عن إرادته الإفطار وأجبر عليه فالصواب إن شاء الله تعالى أنه لا يفطر بهذا، وأنه يكون صومه صحيح والإثم على من فعل ذلك به. قال: وقسنا الباقي عليه، يعني غير الأكل والشرب في المسائل. وقيس المكره على من درعه القي، كيف المكره يعني الذي غصب، ها؟ وهو يعني لم يستطع أن يدفع عن نفسه أما بالنسبة لقياسه هنا قال: قسناه على من درعه القي، لأن من درعه القي أكره عليه، وإلا هو ما يريد أن يخرج، لأنه لو أخرجه عمدا فإنه يعتبر مفطر. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد الصوم صومه لا نعلم فيه خلافا. يقول: إذا كان الإنسان تعرض كان يكون عمله في وسط غبار، ثم هذا الغبار يستنشقه ويدخل مع الأنف وأحيانا يدخل مع الفم، وهذا ليس له فيه حاجة وليس له فيه مصلحة، هذا إذا دخل إلى فم الإنسان أو دخل إلى حلقه ما له مصلحة فيه. كذلك لو دخلت أي حشرة من الحشرات ولم يستطع إخراجها إلا بشيء من المشقة، ففي هذه الحالة يعتبر من الأمور التي يعني يشق التحرز منها. وكذلك بالنسبة للريق، فالصواب أنه يبلع ريقه ولا يؤثر عليه، لكن الأولى استكره له جمع الريق وبلعه، استكره له جمع الريق وبلعه، ولكن مع هذا فالصحيح أنه جائز، الأصل الجواز، لأن هذه من الأمور التي لا يمكن التحرز منها ولا تدخل تحت وسع الإنسان. ولهذا بعض الناس تجده كل بعد قليل يبصر، ليش؟ يعني خوفا من أن ذلك يؤثر في الصوم. هذا ما يؤثر في الصوم، هذا مثل الدم الذي يجري في بدن الإنسان، ها؟ من الأمور المتحلبة في البدن، وهذا من الصعوبة بمكاش أن يجلس كلما بعد فترة يخرج البصر، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. فهذا من الأمور التي لا تدخل تحت وسع الإنسان ولا طاقته، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال في الشرح لا يفسد صومه، لا نعلم في ذلك خلافا، أي من فعل شيئا من هذا، من طار إلى حلقه غبار أو ذباب أو شيء من الحشرات أو وذهب، وكذلك بالنسبة لمن جمع ريقه فابتلعه، فإن صومه صحيح، لا خلاف بين أهل العلم في هذا.